جاء بعض الغنائم والاموال من البحرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بها بعض الصحابة ليوظفهم رسول الله على البحرين، فاسرى عدد كبير من الصحابة في اليوم الثاني في الصباح باكرا الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر اليهم رسول الله متبسما وقال لهم: لعلكم سمعتم ان كلاب قد جاء بالنار من البحرين. فقالوا: نعم يا رسول الله. ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ ابشروا وامنوا خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام ما كذب امالهم وما قرعهم وما انبه، لكن ماذا قال؟ ابشروا وامنوا خيرا. فوالله ما الفقر اخشى عليكم، ولكني اخشى عليكم الغنى، اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافس من قبلكم فتهلككم كما اهلكم. انظروا الى الاسلوب الرائع، انظروا الى الاسلوب اللطيف الرقيق السامي. ما شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطردهم ويقطع امالهم، نعم عنه، نعم، يعني يصابون بمنزل في شعورهم البشري الانساني، ورسول الله يحب لامته رحيما بها شفيق عليها، نعم، قال لهم ابشروا في مال ان شاء الله نعطيكم وما الى ذلك. ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام عالج هذا الموقف الذي لم يعجبه في الحقيقة بمثل هذا الاسلوب الان، نعم، قال لهم: لا تخف، انا اعلم المستقبل الذي انتم راحلون اليه او الذي يقبل عليكم جيلا بعد جيل. مشكلتكم اطمئنوا ليست في الفقر، ويقسم بالله على ذلك، والله ما الفقر اخشى عليكم، مشكلة هلاككم لا تكمن في الفقر، بالعكس مشكلة هلاككم ستكمن في الغنى، ولكني اخشى عليكم الغنى، اخشى عليكم ان تفتح، اخشى ان تفتح عليكم الدنيا. انتم خايفين من الفقر؟ انا لاكل هم غير هيك، اخشى ان تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم، تتنافسوا اي تتنافسوا فيها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما اهلكم. بهذا الاسلوب ايقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه الى ان ما في داعي الى هذا الاسراع من اجل المال، المال يركض وراءه، المال يسعى خلفه، وليعلموا ان عليهم ان ياخذوا حذرهم من شيء اخر غير الفقر، فالفقر ليس هو عدوهم المتربص بهم على الطريق، ان العدو الذي يتربص بهم على الطريق انما هو الغنى. سبحان الله، كيف كان يرى رسول الله؟ وعبر اي مجهر كان يرى المستقبل؟ وانكم لتلاحظون ان التاريخ الذي نعم نتج ذاته بعد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مصداق ما يقوله رسول الله تمام، فتحت الدنيا على المسلمين، وهذا وعد وعد الله به رسوله ووعد به عباده، كلما استأهلوا هذه العطية. ألم يقل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين؟ أما كرر هذا المعنى مرارا؟ لا، فالباري أعطاه، لكن هذه العطية فيها مخاطرها، تحتاج إلى كوابح، هي نعمة جميلة، لكن الذين انعم الله بهذه النعمة عليهم يحتاجون الى كوابح حتى لا تنزلق أقدامهم وحتى لا تسكر عقولهم وحتى يظنوا يتمسكون بالجادة وحتى يكونوا من عباد الله الشاكرين لا من الطغاة المتكبرين والمتجبرين. واضح؟ من هنا كانت المصيبة. الجيل الأول صدق. المال جاء كانوا يتمثلون هذا المعنى الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. استخدموا المال، بنوا به الدنيا، أقاموا به الحضارة، حضارة وأي حضارة إلى الآن دول الغرب والشرق راكعة لهذه الحضارة إن بضميرها الباطني وإن بضميرها وظاهرها العلني. نعم، جيل جيلين ثبتوا على هذا المنوال، استفادوا من الدنيا دون أن نعم تتبعهم هذه الدنيا بسنه. نعم، وطبعا كلكم يعلم ان مضرب المثل في هذا هو امير المؤمنين عمر بن الخطاب. بنى البصره وبنى الكوفه وكان هو المهندس الاول فيها. نعم، وراى اصحابه يتكاسلون عن القيام بالعمل التجاري مثل اليوم بعض بلاد العربية ما بدهم هذه الأشياء. فسيدنا عمر ذهب فوجد التجارة كلها بيد الأبطال أجانب، فجاء مغضبا وجمع الصحابة وجمع أصحابه قائلا ماذا لا تشتغلون بالتجارة؟ قال قائلها لقد كفانا الله مهمة التجارة بهؤلاء الناس، يعني هم عن التاجر نحن شبنا للشغل نحن شبنا للمال. نعم، فقال لهم عمر والله لئن قلتم هذا الكلام ليكونن رجالكم خدما لرجالهم وليكونن نسائكم خدما لنسائهم. نعم، هذا هو الرجل العظيم الذي يعلم كيف يعتصر المال الى اخر قطره من اجل بناء الحضاره ومن اجل اقامه شرع الله ومن اجل اقامة المنهج الدقيق الرائع للحياة الانسانية المثلى كما شرفنا الله عز وجل. يعتصر الدنيا الى اخر قطرة، ما بيوفر شيء منها، لكن في نفس الوقت اذا ارادت ان تتسلل الى قلبه اضطردها. هو يقول هذا الكلام ويندب الناس الى التجارة ويبني وينشئ ويبني اسهالا بحريا وتنظر اليه واذا به هذا الملابس مرقعا فيها 12 رقعة وبعضها من جلد. نعم، هذا المعنى التمر. لكن في الجيل الذي جاء بعده بدات الاثره هذه تنتشر وبدا التكالب على الماليه تماما وبدات المشكله التي تخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على امته منها تتبدى شيئا فشيئا فشيئا. نعم، كان في خير كبير لكن كان الشر ايضا ينتشر ها هنا وهنا. واخذ الامر في مد وجد الناصحون ينصحون والمذكرون يذكرون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الامر ما عاد الى ما كان عليه الامر كما كان عليه اصحاب رسول الله. نعم، اجت. نعم، جهاد بهذه الحاله وبعد قليل وقوع في هذه الحاله والخط البياني اجمالا كان فيه هبوط من هذا المعنى. صدق فعلا ما قاله المصطفى عليه الصلاه والسلام، فتحت الدنيا نعمة من نعم الله لك أخي، إذا ربي عز وجل أكرمني ينبغي أن أقابل إكرامه لي بالطغيان. سبحان الله، لكن إن الإنسان لا يفهم أن رآه استغنى حتى ولو ذكر. لكن في بعض الأحيان هذه الآذان تصاب بسكر كسكر العقل نفسه. نعم، وإلا في البار يقول كلام تهتز له القلوب. ألم يقل لبني إسرائيل وأسمعنا ما قاله لبني إسرائيل؟ يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدو وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونجينا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ومن يحلل عليه غضبي فقد ها. داري قال لنا هذا الكلام وأنبأنا كيف حكاه لي بني إسرائيل وكيف فعلا وقع بني إسرائيل في مغبة هذه المصيبة. وها نحن نردد هذا الكلام الإلهي الذي يقوله لنا، ولكننا نشهد المعنى الذي تخلف رسول الله علينا منه وهو الأثرة. الأثرة هذه أيها الإخوة هي التي مزقت المسلمين، وهي التي شتتت شملة، وهي التي بثت في قلوبهم البغضاء بعد أن غرس رسول الله بيمينه في قلوبهم الحب والوئام والألفة. الأثر هي التي أحالت غناهم إلى فقر وهم أغنياء، أحالت غناهم إلى فقر فعلا وهم أغنياء. هذه الأثرة هي التي جعلت الأمانة التي استودعهم الله إياه استودعها الله بين أيديهم يأخذها منهم. وأنا لا أزال أذكر وأتذكر الدولة الأموية التي أقامها المسلمين إذ كانوا يتصفون بالإيثار في قلب ظلام أرض الفرنجة في الأندلس. من داخل الظلام أخرجوا شعاع دولة إسلامية رائعة لكم. من هم اللي قاموا بهذا العمل؟ واحد فقط، عبد الرحمن الداخل كان معيشة. لكن الذين تجمعوا وقاموا بهذا العمل كانوا يتصفون بالإيثار، كانوا يستخدمون الدنيا ولكنهم كانوا رقباء على قلوبهم، فلم يكونوا يدعونها تتسلل إلى قلوبهم أبدا. في هذه المرحلة الباري عز وجل خلق لهم الأعاجيب معجزين. من؟ نحن نسينا معجزة الدولة الأموية في الأندلس والغرب إلى الآن يدرسونها ويتطوعون جهولا. كيف تمنع؟ لكن نحن نسينا. أعطاهم الله عز وجل مكنة في الأرض ونفذ قوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا لك. وأخيرا انزلقت الدنيا عليهم. ظلوا مدة من الزمن يستحوذون الدنيا ويستخدمونها دون أن تذكرهم ودون أن تقويهم. الباري عز وجل يزيدهم رهبة في قلوب أعدائهم. يدينكم التاريخ وتدرس التاريخ. حتى إذا خلف من بعدهم خلفا تعشقوا الدنيا ودخل حبها في سويداء قلوبهم وسكروا بها وتحولوا عن خدمة المبدأ الذي رحلوا إلى ذلك العالم من أجله وأقاموا الحضارة في سبيله، تحولوا عن خدمة ذلك الدين إلى خدمة المال والقصور، وإلى أن أسهروا لياليهم وأمضوها إلى لمعات الفجر في الليل. وما تعلمون؟ نعم، من القصف والنسيان وكل أنواع الله والبعد عن الله عز وجل، مع العلم أن رب العالمين والله كريم رحيم. يعني هو لا يريد من عبده أن يكون يعني في غاية البعد عن حظ النفس. حظ النفس بمقدار تعطى والبار لا يؤثر، لكن لما يأتي من يغمس نفسه في الملهيات وفي المنسيات ويجعل من نعمة الله سلاحا لمحاربة الله، البار عز وجل يتخذ منه موقفا جديدا. هؤلاء الذين جاءوا فيما بعد رب العالمين بدأ قبل كل شيء يحذرهم بضربة تأتيه ينتقص من أفراده، لكن استيقظوا بارع عز وجل يقرأ أجراف الخطر على أسماعه، لا يرعوه البارع عز وجل زاد الضربة فيه. وأخيرا جاء ملوك بن الأحمر فزاد الأمر، وجاء الناصحون فلم يزاد، وجاء المنبهون فلم يرعوا ويتذكروا. ما الذي حصل؟ رب العالمين الذي يقول المصطفى عنه قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كما يشاء، هذا الاله الذي ادخل في يوم من الايام الرعب والرعب في قلوب اولئك الفرنجه، استرد هذا الرعب وادخل في قلبهم في قلوبهم بدلا من ذلك القوه والطموح والاتجاه الى الضرب والاتجاه الى الاستيلاد والضرب. وادخل هذا الاله ذاته في قلوب المسلمين، وكان قد ادخل في قلوبهم يوم من الايام القوه ورداسه الجأش، يتصور ان الدنيا كلها امام قضاء الله لا شيء، ادخل في قلبه من يوم كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا يقذفن في قلوبكم اليوم. فتألب الأعداء عليه وأذلوهم وهم في أعلى رتب الغنى، ها هنا الغرابة، في أعلى رتب الغنى، بينما كان الأقوياء من أسلافهم الذين تمكنوا في تلك الأرض وأولئك الأجانب ما استطاعوا أن يتقربوا إليهم، كانوا في غاية الفقر، تعجب لأمة تكون في غاية الفقر المادي ويجعلها الله في غاية القوة المعنوية وفي غاية العزة وفي أسمى درجات الشكيمة، ويدخل الرعب والرهبة في قلوب أعدائها. ثم جاء لمن جاء من بعد وأخذ الكنوز التي تجمعت ممن قبلها وبنوا بها القصور البازخة وبنوا بها كل مظاهر الأبة والعظمة. نعم، اعجب لهؤلاء الناس كيف دخل الاستخزاء في قلوبي وكيف دخلت القوة في قلوبي أعداد. نعم، وهكذا تحطم ذلك الملك بالداء الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، والله من فقر اخشى عليكم، ولكني اخشى عليكم الغنى، اخشى عليكم ان اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوا فيها. هو نفس تنافس، اي فتتنافسوا فيها كما تنافس من قبلكم فتهلككم كما اهلكتم. المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا ما هو الحق كل الحق أن يكرر هذه النصيحة في غزوة حنين، يقول للأنصار في خطبته الرائعة الرقيقة لتلناها بمناسبة مرة، نعم إنكم ستلقون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقون على الحق. ما هو الحق أن يكررها في مرض وفاه، ومعه الحق ان يكررها ايضا هنا. نعم، لان المشكلة خطيرة جدا، وها نحن الان نجترها، لا نحن الان نعاني من ويلاتها. نعم، الباري عز وجل لا يقول لنا انفذوا ايديكم من الدنيا، بل يقول تعاملوا معها ولكن كونوا المهيمنين عليها ولا تدعوها تكون هي المهيمنة عليكم. كلام جميل. نعم، فاصبر حتى تلقوني على الحوض، اي حتى تموت، كناية علينا، لان الانسان اذا مات انتهى فعله وبدا انفعاله، ما في شيء يذبل بالموت، ينتهي ما يمكن ان تؤديه من عمل، وحان ان تستقبل ما غرسته في حياتك وتستحقد. نعم، فاصبروا حتى تلقوني على الحد.

في بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى اذا مالت الشمس، يعني مالت عن كبد السماء يعني دخل الظهر، قام فيهم فقال يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري الصحابة وهازم الاحزاب اهدمهم وانصرنا عليهم، حديث متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام فيما اظن لا تكتب تصوير، هذه قاعدة أظن كنا قد ذكرناها دون سبيل مقصود، يعني في مصائب بالحياة في عافية، ونحن بعد أن سمعنا أحاديث الصبر والأمر بالصبر وأهمية الصبر، هل من المستحسن أن نتحمس ونقول يا رب ابتلنا حتى ترى كيف أننا سنصبر؟ لا، هذا سيء، وهذا يتنافى مع العبودية لله. ودليل قول المصطفى عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية. لذلك كان سيدنا أبو بكر يقول لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن ابتلى فأصبر، فلم تبدأ أبو بكر لأن أعافى فأشكر الله بهذا الشرط أحب إلي من أن ابتلى فأصبر، يعني ولو أني من بعد البلاء أنا بقدر أصبر، لا أنا أحب إلي أن أعافي. إذا كان سيدنا أبو بكر يقول هذا الكلام فنحن والله ألا بهذا من أبي بكر، نحن أضعف منه. نعم، إذا ما ينبغي حتى لو كان الإنسان مقرب أن يتعرض للنكبات وأن يتعرض للمصائب، وهذا الكلام لحسحته شرحا طويل وأظن أن الوقت قد أدركنا فنشرحه إن شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين.